وقد روى أبو داود عن جابر قال: لما نزلت الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله. ورواه الحاكم في مستدركه. إذا عندكم مخابرة، المخابرة نوع مزارعة ويتأجير الأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله. رواه الحاكم في مستدركه. قال: وصحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وإنما حرمت المخابرة وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض، والمزابنة وهي اشتراء الرطب في رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض، والمحاقلة وهي اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب على وجه الأرض. إنما حرمت هذه الأشياء وما شاكلها حسما لمادة الربا، لأنه لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف. وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم، وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. يعني بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الربا، والشريعة شاهدة بأن كل حرام، والشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه مثله، لأن ما أفضى إلى الحرام حرام، كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد ثبت في الصحيحين عن المخابرة هي أن يتفق مع شخص في أن يزرع الأرض بحب في جزء مما يخرج منها من الحب، فهو باع حب بحب، وهذا لا يعلم التساوي بينهما، لأن الحب الذي سيخرج لا يساوي الحب هذا، لا بد أن يكون التماثل. والمزابنة بيع التمر على رؤوس النخل بالتمر اليابس، وهذا لا يعلم، لأن لا يعلم يكون ربا، لأن التمر الذي على رؤوس النخل رطب والتمر الذي في الأرض يابس، ولا يعلم التساوي بينهما. ويستثنى ذلك العرايا، الفقير خاصة الذي لا يجد ليس عنده نقود ويريد أن يتفكه مع الناس، وعنده تمر قديم في حدود 300 صاع فقط. والمحاقلة بيع الحقل وهو الحب في الزرع بحب يابس، لأن هذا رطب وهذا يابس، فلا يعلم التساوي بينهما، فلهذا منع منها لأنها ربا. نعم، عفى الله عنك. معاوضة المخابرات؟ لا، بيع مثلا، أتفق معك على أن تزرع الأرض، تزرع الأرض أنت، ويكون القيمة بجزء ما يخرج منها. عندك مثلا تزرع الأرض مثلا تنبت حبوب مثلا، فأبيعك نفس الحبوب بحبوب، يعني أعطيك أنا حبوب 100 صاع مثلا من الحب ب100 صاع مما يخرج من الأرض. اللي يخرج من الأرض هذا مجهول ولا يمكن يساوي مع الرطب. وكذلك المحاقلة، محاقلة بيع الحب في السنبل بحب يابس، والمزابنة بيع التمر اليابس بالتمر على رؤوس النخل، فلا يعلم التساوي بينهما فيكون ربا. نعم، يعني يكون حال بآجل، ولو كان حال، ولو كان هذا رطب وهذا يابس ما يعلم التساوي بينهما. والنبي يقول: التمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، ولا يعلم التماثل، هذا رطب وهذا يابس. الحب الرطب ليس لا يساوي اليابس، والتمر اللي على رؤوس النخل رطب لا يساوي الحب اليابس. ولهذا سئل النبي عن المزابنة ويبيع الرطب على رؤوس الخبز، فقال: أينقص الرطب وإذا يابس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. نعم، عفى الله. وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم صل وسلم، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وفي السنن عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع ما يريبك بالفتحة، يعني ما، نعم، بعد ما دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. نعم، عفى الله عنك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وروى أحمد عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال: من آخر ما نزل آية الربا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض قبل أن يفسرها لنا، فدعوا الربا والريبة. وروى ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 70 حوبا، أيسرها أن ينكح الرجل أمه. ومن هذا القبيل وهو تحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت الآيات في آخر سورة البقرة في الربا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن، فحرم التجارة في الخمر، وقد أخرجه الجماعة سوى الترمذي، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها. وقد روى جملوها يعني أذابوها، لما حرم عليهم الشحوم أذابوها في النار وموعوها، وقالوا احنا ما بعنا شحم بعنا الدهن، فلعنهم الله. حيلة هذه، الدهن نفس الشحم تجعله على النار ويكون دهن، هو حرمه الله، قالوا لا احنا تغير الحين، أول كان شحم وحين صار دهن، هذه حيلة، لعن الله لما حرم أذابوها يعني فأكلوا ثمنها. نعم. وقد ورد في حديث علي وابن مسعود وغيرهما في لعن المحلل قوله صلى الله عليه وسلم محللي فالله عنك في لعن المحلل والمحلله. نعم. في حديث علي وابن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما في لعن المحلل قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. قالوا: وما يشهد عليه ويكتب ويكتب إلا إذا أظهر في صورة عقد شرعي ويكون داخل قالوا وما يشهد عليه وما يكتب إلا إذا أظهر في صورة عقد شرعي. قالوا: وما يشهد عليه ويكتب إلا إذا أظهر في صورة عقد شرعي ويكون داخله فاسدا. نعم. مثل معاملة البنوك، يكتبون عليه الشيكات، هذا كتابة على الربا، كأنه بيع وهو ربا حرام. ومثل كذا لو تعامل شخص بالربا مع شخص وكتبه، هذا يكون يكتبه، هذا يظهر كأنه عقد شرعي وعقد فاسد، وإذا جاء إنسان وشهد عليه صار أيضا زيادة تحليل له. نعم. قال في لعن المحلل قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله أكبر، يحلله يعني كونه يكتبه وكونه كأنه يحلله له، يبيحه له، قويه. نعم. ولكن لو امتنع وقال لا أنا ما أشهد على هذا ربا، ما أشهد عليه ولا أكتب، خلاص امتنع. لكن لما يجي يكتب يشهد حلله له، أباحه له، أعانه عليه. نعم. فالاعتبار بمعناه لا بصورته، لأن الأعمال بالنيات. نعم. يمحق الله الربا. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في هذه الآية الكريمة الطويلة في الربا، الله تعالى بيّن أحكام الربا بعد آيات الصدقة. جاءت آيات الربا بعد آيات الصدقة، والمناسبة بينهما الضدية، متضادان. فالصدقة إحسان، والربا ظلم وعدوان. الصدقة بر وإحسان، والربا ظلم وعدوان. الصدقة إنفاق للمال في غير مقابل، والربا إنفاق في مقابل العدوان والظلم. فالمناسبة بينهما الضدية. وفي هذه الآية الكريمة الوعيد الشديد على المرابي، قال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وهذه عقوبة الله والعياذ بالله. وكما سمعنا في الأثر عن ابن عباس أنه قال: إلا المرابي أكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا. وجاء في الحديث أن أكل الربا يبعثون يوم القيامة في الأثر بيوتهم تميل بهم بيوتهم بطونهم كالبيوت. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما بيع مثل الربا، لأنهم اعترضوا على الله، اعترضوا على شرعه ودينه. وليس المراد أنهم القياس، أنهم يقيسون الربا على البيع، لأنه كان القياس لقالوا الربا مثل البيع، لكنهم يعترضون على الله، اعترضوا على حكم الله وشرعه، قال الله رد عليه: وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. في هذه الآية الكريمة من الأحكام الوعيد الشديد على أكلة الربا، وأنه يوم القيامة يبعث كالمصروع الذي يخنق، مصروعا يخنق والعياذ بالله. وفيه الآية الرد على من قال إن الشيطان لا يتربس باللسان، ومن أنكر دخول الجن الإنسان، هذه الآية فيها رد عليه، كما لا يقوم إلا كما الذي يتخبطه الشيطان والمس. ومثل قوله تعالى: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذا في الرد على المعتزلة وغيرهم من البدع الذي يقولون الذين أنكروا دخول الجن الإنسان وقالوا لا يمكن. ويحكى أيضا في هذه الأيام عن بعض الناس اللي ذكر في الصحف، بعض الكويتي هذا الذي نشر هالأيام أنه أنكر، قال أنه ينكر دخول الجن الإنسان. من هو هذا اللي له الأشرطة في الصحابة؟ طارق، نعم طارق، هذا ونشر على يافا، نشر الآن جاء الصحف رأيناه أنه يقول أنا أنكر أن دخول الجن الإنسان، وأنكر كذا وأنكر أشياء منها. هذه طريقة المعتزلة وأهل البدع ينكرون هذا، والآية في رد عليهم. وأنكروا وهذا أنكروا شيئا محسوسا، الناس يحسون بهذا دخول الجن الإنسان، والآية صريحة في هذا، تخبط الشيطان والمس. وفي هذه الآية الكريمة تحريم الربا صراحة، وأن البيع حلال. وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن من تاب من أكل الربا فإنه يعفى عنه عما سلف، وكذلك من لم يبلغه التحريم ثم بلغه التحريم فإنه يعفى عما سلف ولا يلزم برد ما سبق من تعامله بالربا من الزيادة التي أكلها. يقول الله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. فإذا أسلم الكافر وهو يتعامل بالربا لا يطالب بأن يرد الربا، يعفى عنه. وكذلك من لم يعلم بتحريم الربا كان يتعامل ثم علم وتاب فإنه يعفى عما سبق، كذلك من تاب من يتعامل بالربا فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فيه الوعيد الشديد على من عاد إلى الربا بعد بلوغه، بعد بلوغ التحريم ومعرفته، وأنه متوعد بهذا الوعيد، وهذا يدل على أنه من الكبائر العظيم. فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وإذا استحل الربا واعتقد أنه حلال فهو كافر بإجماع المسلمين، لأنه مستحل لأمر المعلوم من الدين بالضرورة. أما إذا فعل الربا طاعة للشيطان، طاعة الهوى، دفع إلى ذلك الجشع والطمع، ويعلم أن الربا حرام ويعتقد أنه حرام، لكن غلبته النفس والهوى والطمع والجشع فهذا ضعيف الإيمان وناقص الإيمان، مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ولا يكفر، ومتوعد بهذا الوعيد الشديد، مرتكب لجريمة عظيمة، لكنه لا يكفر ما دام أنه لم يستحله. وكذلك أما فعل الزنا أو فعل السرقة ولا يستحلها لا يكفر إلا عند الخوارج. الخوارج هم اللي كفرون أصحاب الذنوب بالمعاصي. الخوارج عندهم من زنا كفر، ومن أكل الربا كفر، خلدون في النار ويستحلون دمه ماله في الدنيا وكفر، ويخلدون في النار في الآخرة. والمعتزلة يقولون خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، في منزل بنزلت يسمون فاسق لا مؤمن ولا كافر، وفي الآخرة وخلدونه في النار. هذه مذاهب باطلة، مذهب السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة ضعيف الإيمان وناقص الإيمان وتعود بالوعيد لكن لا يكفر إلا إذا استحل أو رأى أنه حلال.